فعندما نسأله عن حكم الإبراد فما حكم الإبراد؟ مستحب، أحسنت، وقيل واجب، والصحيح أنه مستحب. فأيهما أفضل؟ أو متى يكون الإبراد قبل ذلك؟ متى يكون الإبراد؟ إذا اشتد الحر، إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. فأيهما أفضل، الإبراد أم غيره؟ أيهما أفضل؟ أم التعجيل بالصلاة كالعادة؟ نعم، اختلف العلماء في ذلك، والذي يظهر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإبراد أفضل في شدة الحر، أفضل من تعجيل الصلاة، والأصل هو تعجيل الصلاة، لكن إذا اشتد الحر فلا بأس أن يبرد بالصلاة وتؤخر الصلاة حتى ينكسر الحر ويستطيع الناس أن يصلوا بخشوع، فإن شدة الحر ربما يحصل معها انزعاج ولا يأتي الشخص على بعض صلاته. على خلاف بين أهل العلم في الأفضل، وقد قرأنا شيئا من بحث الحافظ رحمه الله في هذه المسألة فنكمل إن شاء الله. قالوا: وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقا، وقالوا معنى أبردوا صلوا في أول الوقت أخذا من برد النهار وهو أوله، وهو تأويل بعيد يرده قوله: فإن شدة الحر من فيح جهنم، إذ التعليل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير، على أن المطلوب التأخير. وحديث أبي ذر الآتي صريح في ذلك حيث قال: انتظر انتظر. والحامل لهم على ذلك حديث خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا، أي فلم يزل شكوانا. وهو حديث صحيح رواه مسلم، وتمسك أيضا من أحاديث دالة على فضيلة أول الوقت، وبأن الصلاة حينئذ أكثر مشقة فتكون أفضل. هذا كلها تعاليل غير صحيحة، فالحديث ظاهر في التأخير عند اشتداد الحر، وهذه تأويلات خلاف ظاهر الحديث. وأما حديث خباب يأتي إن شاء الله تأويله. قال: وبأن الصلاة حينئذ أكثر مشقة فتكون أفضل. والجواب عن حديث خباب أنه محمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا عن وقت الإبراد وهو زوال حر الرمضاء، وذلك قد يستلزم خروج الوقت، فلذلك لم يجبهم، أو هو منسوخ بأحاديث الإبراد فإنه متأخر عنه. هذان جوابان عن حديث خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، فهو يتعارض مع حديث أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فله جوابان. الجواب الأول أنهم طلبوا تأخيرا زائدا، وربما تخرج به الصلاة عن وقتها، صلاة الظهر. والجواب الثاني منسوخ، فإن أحاديث الإبراد متأخر عنه. هذان جوابان عن حديث خباب يحفظان. قال: وهو منسوخ في أحاديث الإبراد فإنه متأخر عنه. واستدل له الطحاوي بحديث المغيرة بن شعبة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة، ثم قال لنا: أبردوا بالصلاة. الحديث وهو حديث رجاله ثقات، هذا يدل على النسخ. كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة شدة الحر، ثم قال: أبردوا بالصلاة، فهذا يدل على النسخ كما سمعت، وأن أحاديث الإبراد متأخرة على أحاديث الصلاة في وقتها عند شدة الحر، يعني في أول الوقت، على أفضلية الصلاة في أول الوقت، فهذا هو الأصل إلا في شدة الحر. قال: ثم قال لنا: أبردوا بالصلاة. والناس جهلوا كثيرا من السنن، والله المستعان. وأصبح الذي يريد أن يعمل بالسنة يتحرج ربما لغربة الدين، ربما يتحرج فيترك بعض السنن خوفا على دعوته، ألا تزن ولا تتهم، فيبقى على بعض الأمور التي هي الأصل ويترك المستحب ليحافظ على دعوته، يحافظ على هذا الخير. لكن الأمكنة التي تقوى فيها الدعوة ينبغي إظهار السنن، التي تظهر فيها الدعوة ينبغي إظهار السنن وإبراز السنن. فمتى يعلم الناس السنن؟ ومتى يتعلم الناس دين الله إن لم يقم أهل السنة ممن قويت دعوتهم في بلدانهم بهذا الجانب، يظهرون السنن ويحيون السنن. ولله الحمد، قد أظهر الشيخ رحمه الله في تلك الدار العامرة بالخير سننا كثيرة أحياها، ورفعه الله أعزه على بعض علماء عصره، شهر وأظهره كما أظهر الإمام أحمد رحمه الله لوقوفه وصدعه بالحق وإظهار الحق مهما كان. وهذا شأن كل من صدع بالحق وحرص على إظهار الحق وإشهار الحق وإشهار السنن، فإن الله يعلي ذكره سبحانه وتعالى ويظهر دعوته، وإن كان ربما غيره أعلم منه وأكثر علما وإحاطة وحفظا لكن يضعف، فربما لا تكون دعوته مثل دعوة هذا الذي يحرص على إظهار السنن. انظر إلى ابن باز رحمه الله، أظهر الله دعوته يصدع بالحق ولو كان ما كان، والله إنه يصدع بالحق ويظهر السنن ويظهر خلاف المذهب الذي قد اعتاده الناس في تلك البلاد، ويفتي بخلاف المذهب، وهذا أمر ما هو سهل، هذا كله يدل على قوة في الحق. فأظهره الله وأظهر الله دعوته، صار الناس يثقون بعلمه، لعلمهم تحري الرجل في العلم وفي الفتوى، لما يعلم الناس من تحريه في العلم وفي الفتوى وثقوا بعلمه. وهكذا العثيمين، وهكذا أيضا الألباني، وهكذا الوادعي، هؤلاء الأربعة أظهروا السنن، حرصوا على إظهار السنن وإظهار دين الله وإعلاء كلمة الله، فأظهر الله دعوتهم وأبقى ذكرهم خالدا إن شاء الله إلى يوم القيامة، والناس تذكرهم بالخير وتثني عليهم بالخير. أما داعي إلى الله سبحانه وتعالى ما يريد أحدا يتكلم فيه ويحجم عن إظهار السنن وإظهار الخير لأجل أن لا يتكلم فيه، هذا ضعيف. هذا تجد هؤلاء غالبا لا تظهر دعوة لهم، لا تظهر لهم دعوة ولا يشهرون، وإن كان عندهم علوم وعندهم خير، لأنهم يجبنون عن إظهار الحق وإظهار السنن مع استطاعتهم على إظهاره. فالأنبياء أظهروا الحق وأبرزوا الحق وأظهروا دعوة التوحيد التي هي تعتبر بالنسبة للأعداء أعظم ما تكون عليهم نكاية، لأنهم عددوا الآلهة وتعجبوا من هذه الدعوة، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وأولى الحزبيون حتى هذا يريدون إخفاءه لأنه يفرق الأمة، لا إله إلا الله فرق الأمة التوحيد، وأي أمة تكون مجتمعة إذا لم تجتمع على التوحيد وعلى الأصل الأصيل؟ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فأي اجتماع يكون على شيء من الأمور إن لم يجتمعوا على توحيد الله سبحانه وتعالى؟ اجتماع مهلهل، اجتماع لا يرضي الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله، واستدل له الطحاوي بحديث المغيرة بن شعبة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة، ثم قال لنا بردوا بالصلاة، الحديث وهو حديث رجاله ثقات، رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ونقل الخلال عن أحمد أنه قال هذا آخر الأمرين. احفظ هذه الفائدة عن الإمام أحمد واجعلها في البداية، ونقل الخلال عن أحمد أنه قال هذا آخر الأمرين، فأحمد يرى النسخ، يرى النسخ الأحاديث التي فيها الحث على الصلاة في أول الوقت عند اشتداد الحر، على العموم يعني على عموم الأدلة التي فيها الحث على الصلاة في أول الوقت، فإن هذا هو الأصل، وجاء نسخ هذا الأصل عند اشتداد الحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استحب للأمة أن يؤخروا الصلاة عند اشتداد الحر. قال ونقل الخلال عن أحمد أنه قال هذا آخر الأمرين، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الإبراد رخصة والتعجيل أفضل، وعكس بعضهم كما سيأتي. جمع بعضهم بين الحديثين، والجمع بين الأحاديث وإعمال الدليلين أفضل من إهدار أحدهما، فالجمع أفضل متى ما أمكن. لكن قد سمعت من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعد ذلك بالإبراد، أبردوا الصلاة، وقد كانوا يتعجلون في الهاجرة. والحديث كما سمعت يقول الحافظ رجال وثقات، انظر لنا الألباني ماذا حكم على هذا الحديث، أو هل هو في الصحيح المسند؟ انظر يا أحمد، هل هو الصحيح المسند حديث المغيرة هذا في الإبراد؟ ما هو موجود؟ انظر يا شيخ ألفين عنا من الألباني، وإلا هو نصف النسخ. قال: وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الإبراد رخصة والتعجيل أفضل، وهو قول من قال إنه أمر إرشاد وتقدم. ضعيف الألباني، ضعفه العلامة الألباني حديث المغيرة، وإنه هو نصف النسخ. كان حاصل هي مسألة خلافية. قال: وهو قول من قال إنه أمر إرشاد وعكسه بعضهم فقال الإبراد أفضل. هذا الذي يظهر والله أعلم، أن الإبراد عند اشتداد الحر أفضل، إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. والأدلة كثيرة في هذا الباب، في الأمر والتحضيض، تحبيد، تأخير الصلاة عند اشتداد الحر. وهذه الشريعة جاءت بالتيسير، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا من هذا الباب، أن الشخص إذا خير بين أمرين اختار الأيسر، والأيسر على الناس عند اشتداد الحر أن يبردوا الصلاة. ولكن هذه السنن أميتت ولم يكن للناس عناية بها، وصار دين كثير منهم على ما اعتادوا وعلى ما هو موجود في الواقع. دين كثير منهم على هذا الشيء، ولا يدري ما أدلة هذا، ولا يدري ما هو حول شيء. وجدنا الناس يفعلوا هذا فعلنا، تلاعب بهم الصوفية، وتلاعب بهم كثير من المنحرفين لعدم عنايتهم بالدين. أنا ما أقصد هذه المسألة، الأمر فيها واسع، لكن أقصد بعض المسائل التي ليس المخالف فيها دليل ولا برهان على ما يعمل، ومع ذلك على ما اعتاد الناس. وجدنا آباءنا على أمة. قال: وعكسه بعضهم فقال الإبراد أفضل، وحديث خباب يدل على الجواز، وهو الصارف للأمر عن الوجوب. لا شك أنه ليس بواجب، حديث خباب صارف للأمر عن الوجوب. كذا قيل، وفيه نظر. لا انتبه للدرس ابني، انتبه للدرس، لا تكتب في غير هذا الدرس الذي نحن فيه، انتبه الله يحفظك للدرس. ولولا أنك ولد الشيخ لكان الكلام آخر. خلاص الآن أنا نصحته معك أيضا، عززنا بثان وثالث إن شاء الله أبوه ينصحه. قال رحمه الله: وعكسه بعضهم فقال الإبراد أفضل، وحديث خباب يدل على الجواز، وهو الصارف للأمر عن الوجوب. كذا قيل في نظر، لأن ظاهره المنع من التأخير. وقيل معنى قول خباب: فلم يشكنا، أي فلم يحوجنا إلى شكوى، إلى شكوى، بل أذن لنا في الإبراد. هذا بعيد، لم يحوجنا إلى شكوى، هذا بعيد، بل لم يجبهم إلى شكواهم. هذا معنى الحديث، لم يجبنا، شكونا إليه فلم يجبنا، هذا معنى. أما لم يحوجنا إلى شكوى بل أذن لنا، هذا فيه نظر. قال: فلم يحجن إلى شكوى من أذن لنا في الإبراد، حكي عن ثعلب، ويرده أن في الخبر زيادة رواها ابن المنذر بعد قوله فلم يشكنا وقال إذا زالت الشمس وصلوا وأحسن الأوجه كما قال المازري الأول. والجواب عن أحاديث أول الوقت أنها عامة أو مطلقة، والأمر بالإبراد خاص فهو مقدم. كلام جميل هذا الخلاصة. الجواب أن عن أحاديث أول الوقت أنها عامة أو مطلقة، والأمر بالإبراد خاص فهو مقدم، كما هو معلوم من القاعد أن الخاص يقدم على العام، والمقيد أيضا يقيد المطلق، والمقيد يقيد المطلق. وهنا كذلك أيضا عندنا عام وعندنا خاص، عندنا مطلق وعندنا مقيد بشدة الحر، فإنه يقدم الخاص والمقيد على العام وعلى المطلق، بل نقول المقيد هذا يخصص ما أطلق، المقيد يخصص ما أطلق. قال والجواب عن أحاديث أول الوقت أنها عامة أو مطلقة، والأمر بالإبراد خاص وهو مقدم، والالتفات إلى من قال التعجيل أكثر مشقة فيكون أفضل، لأن الأفضلية لم تنحصر في الأشق، بل قد يكون الأخف أفضل كما في قصر الصلاة في السفر، مع أنه ما في مشقة، لم تنحصر في الأشق، بل قد يكون الأخف أفضل كما في قصر الصلاة في السفر. هذا حاصل ما يتعلق بهذا البحث الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا، فهو يستفاد إن شاء الله إذا أراد الشخص يرجع إلى مسألة الإبراد والخلاف. هذا كالتلخيص في ورقة قليل، تلخيص لمسألة الإبراد وأقوال أهل العلم. قال عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. إيش يريد عنه؟ إيش يريد منها؟ يعني في بعض المواضع ضعف الضعيفة، وصحح عند ابن ماجة. أحسنت، هذا هو الحديث. قال عن المغيرة بن شعبة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة، فقال لنا أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال صحيح، تحقيق الألباني صحيح وضعيف ابن ماجه، وفي الضعيف يضعفه، الضعيف أقوى وأمتن. أحسنت، استفدنا من هذا نقرأ قوله بالصلاة، قوله بالصلاة كذا الأكثر، والبان التعدية وقيل زائدة، ومعنى أبردوا أخروا على سبيل التضمين أي أخروا الصلاة. وفي رواية الكشميهني عن الصلاة فقيل زائدة أيضا، أو عن بمعنى الباء وهي المجاوزة أي تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحر. والمراد بالصلاة الظهر، لأنها الصلاة التي اشتد الحر غالبا في أول وقتها، وقد جاء صريحا في حديث أبي سعيد كما سيأتي آخر الباب. فلهذا حمل المصنف في الترجمة المطلق على المقيد والله أعلم، وقد حمل بعضهم الصلاة على عمومها بناء على أن المفرد المعرف يعم أبرد بالصلاة، والصلاة كما ترى مقرونة بأل، والمفرد المعرف يعم جميع الصلوات، يجوز لكم الإبراد، لكن المغرب لا يعلم قائل بالإبراد فيها. والصحيح أن المقصود بالصلاة هنا للعهد وليست أن للاستغراق والجنس، بل هي العهد لحديث أبي سعيد الآتي ذكره. قال وقد حمل بعض الصلاة على عمومها بناء على أن المفرد المعرف يعم، فقال به أشهب في العصر، وقال به أحمد في رواية في الشتاء حيث قال إيش عندكم؟ كلكم عندكم في الشتاء. وقال به أحمد في رواية عنه في الشتاء حيث قال تؤخر في الصيف دون الشتاء، ولم يقل أحد به في المغرب ولا في الصبح لضيق وقتها، لضيق وقتهما. فاستفد هذه الفائدة أنه لم يقل بالإبراد أحد بالمغرب أي بالتأخير على المعنى العام التأخير، لم يقل أحد به في المغرب ولا في الصبح لضيق وقتهما، هذه فائدة تحفظ. وأما العشاء فتعلمون التأخير فيها أفضل لولا المشقة على الناس، فعلى هذا تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤخر ثم اعتذر عن التأخير بالمشقة، فنبقى على الأصل أننا نقدم صلاة الفجر العشاء إذا اجتمع الناس صلينا بهم، وإذا تأخروا أخر قليلا حتى يجتمع الناس، ولا يؤخر صلاة العشاء دائما لأنه ربما تحصل مشقة، وإذا أخر أحيانا تطبيقا للسنة لعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جيد. الحاصل استفدنا من هذا البحث المختصر المفيد، وأظنه قد شاء الوقت. أؤذن.